وقد ثبت في الصحيحين حديث الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طرق جيدة هكذا عنك؟ نعم. الأصل الأصل ها؟ طرق جيدة كذا؟ نعم. الأصل لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة. عن جماعة من الصحابة؟ نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما في الأصل، الأصل ما قلنا الحافظ ساق الأحاديث الكثيرة ذكرناها كلها ضعيفة، لكن لها شد بعضها بعضا، من قبل أسانيد جيدة. معروف أن الحديث تسمية الوضوء له ضعيفة، لكن شد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن التسمية مستحبة، وذهب الحنابلة وجمع من العلم إلى أنها واجبة تسمية. هنا قبل أسانيد جيدة الأصل هكذا؟ نعم. وفي حاشية عليه طويلة. إشكال. قال: روي من طرق أصحها حديث أبي هريرة، وهو أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم والبيهقي والبغوي في شرح السنة، والترمذي في العلل، وابن السكن كما في تلخيص الحبير ونيل الأوطار. وقد قال الألباني: حديث حسن في الإرواء. وفي الحديث كلام كثير يراجع له في تلخيص الحبير ونيل الأوطار. نعم. ثم قال ابن سيد الناس في شرحه على الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح. المقصود أن الحديث يشد بعضها بعضا، وتدل على مشروعية التسوية، لكن هل هي واجبة أو مستحبة؟ الجمهور على أنها مشروعة ومستحبة، ومذهب الحنابلة وجماعة إلى أنها واجبة مع التذكر، فإذا نسي سقطت، وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. نعم. حديث لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه الصلاة في الضعف. نعم. أحسن الله إليك. إيش وقد روية بسنين جيدة؟ قال: عفى الله عنك، يستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله على وضوئه، لما ورد في الحديث من طرق جيدة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء، ويتأكد ذلك عند القيام من النوم، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ولا اعتبار بالصلع، الصلع الذي لا يكون في مقدم رأسه شعر، هذا لا اعتبار به. العبرة مبدأ الوجه، والصلع هذا من الرأس ولا يعتبر من الوجه، فلا يغسل. وكذلك الغمم الذي ينزل الشعر إلى الجبهة ويتجاوز، لا، العبرة لا يعتبر هذا ولا هذا، العبرة من حد الوجه، حد الوجه الذي يفصل الوجه عن الرأس. الصلع يتجاوز هذا، أو مقدم الرأس ما في شعر، والغمم ينزل إلى الجبهة الشعر، لا هذا ولا هذا، العبرة بالوجه الذي يبدأ من انتهاء شعر الرأس المعتاد. نعم. يتقدم يغسل على حد الرأس المعتاد كما قال المؤلف، والاعتبار إيش؟ قال: ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم. نعم. إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. نعم. كم. عنوان: تخليل اللحية. وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال رأيت عثمان يتوضأ فذكر الحديث قال وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. ورواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن صحيح وحسنه البخاري. عنوان كيفية الوضوء. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا يعني أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري. وقوله وأيديكم إلى المرافق مرادة مقصودة من أن يغسل كل عضو مرة يعممه بالماء فإذا عمه بغرفة فهذه تعتبر مرة وإن لم يعمه بالغرفة لا بد أن يأخذ غرفة حتى يعم العضو وجه يعم الوجه يعم اليد يعم اليد بغرفة وبغرفتين كذلك الرجل نعم لا بد تعميم العضو تعميمه يعتبر مرة واحدة والثانية والثالثة مستحبتان نعم. وقوله أيديكم إلى المرافق أي مع المرافق كما قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد فيغسله مع ذراعيه لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وقوله وامسحوا برؤوسكم الحلية التحلي والتجمل يعني المؤمن يحلى يوم القيامة يحلونها من أساور من ذهب حيث يبلغ الوضوء. ولهذا رأى أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد فكان يتوضأ إذا توضأ زاد في وضوءه تجاوز المفرق حتى يكاد يصل إلى العبط وإذا غسل رجله زاد عن الكعبين حتى يكاد يصل إلى الركبة اجتهاده منه رضي الله عنه. فقال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء التحلي وساور الذهب فأنا أريد أن تطول الحلة حتى يزيد التحلي التحلي يصل بدل ما يصل إلى المرفق يصل إلى الإبط والتحلي في الرجل بدل ما يصل إلى الكعب يصل إلى الركبة. هذا اجتهاد من رضي الله عنه. الصواب أنه يشرع في العضد يشرع في الساق ولا تجاوز هذا كما هو كما جاء هذا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية حلية التحلي حلية والمؤمن يحلون يحلون فيها من أساور من ذهب. أبو هريرة سمعت خليل يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء إذا انتهى الوضوء انتهت الحلية. فأنا أريد أن إيش أبو هريرة فأنا أريد أن يمتد مكان الحلية. هذا اجتهاد من رضي الله نعم. إيه لأن في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع في العضو يشرع في الساق حتى إذا شرع في العضو تأكد من غسل المرفق وإذا شرع في الساق تأكد من غسل الكعبين. أما إذا لم يشرع هذا يحتمل أنه ما أبلغ الوضوء الساقين الكعبين والمرفق نعم. نعم إيه والوجه محدود الوجه ما فيه من الأذن الأذن عرض محدود ما في زيادة ما تطلع تغسل الوضوء تغسل الرأس والأذن تتجاوز الأذن نعم. أحسن الله إليك. وقوله وامسحوا برؤوسكم الباء للإلصاق. وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا والمعنى أنه يأخذ ماء يلصقه يعني يبل يده لو قال وامسحوا رؤوسكم لصار مسح بدون ماء لكن لما جاءت الباء دلت على أنه يلصق شيء يعني يبل يده بالماء ثم يمسح هذا مأخذ من الباء. أما لو قالوا امسحوا رؤوسكم سامسحها بدون ماء هذا مسح لكن وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا شيئا من الماء والرطوبة التي في اليدين بالرؤوس. نعم. عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وقد ثبت في الصحيحين من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وفي حديث عبد خير عن علي، هذا نوع من أنواع الوضوء، أنه توضأ مخالفا، الوجه ثلاثا واليدين مرتين مرتين، يخالف بعض الأعضاء يصلها مرة، بعضها مرتين، بعضها ثلاث. والنوع الثاني أن يغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا، والنوع الثالث أن يغسل الأعضاء كلها مرتين مرتين، والنوع الرابع أن يغسل الأعضاء مرة مرة، والنوع الأول مخالف. كل هذا ورد، كل هذا جائز، هذه الأنواع الأربعة. نعم. أحسن الله إليك. وفي حديث عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي يكرب في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. المقدام بن معدي كرب، ابن معدي كرب، أحسن الله إليك، في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس. في حديث عبد الخير عن علي في صفة وضوء رسول الله نحو هذا، وروى أبو داود عن معاوية والمقدام بن معدي كرب في صفة وضوء رسول الله مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة على وجوب تكميل مسح جميع الرأس. وروى عبد الرزاق عن حمران ابن أبان، لا بد من تعميم الرأس خلافا لمن اكتفى ببعض الرأس، لمن قال يكتفى ببعض الرأس من أهل العلم، صابنا أن يعمم الرأس والأسنع عند بعض العلماء، صاب الذي دلت عليه الحديث وظاهر الآية التعميم. نعم. وروى عبد الرزاق عن حمران ابن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم. هذا حمران مولى عثمان ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وفيه أن الوضوء من أسباب المغفرة، وكذلك صلاة الركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، يعني ليس فيه شيء من الوساوس، وفي الآخر يقبل بقلبه وجهه على الله إلا غفر له. فالوضوء من أسباب المغفرة، كما في الحديث أن الخطايا تخرج من أعضاء الوضوء، وكذلك صلاة ركعتين بدون وساوس، يعني لا يحدث فيما نفسه بشيء من الوساوس من نور الدنيا، هذا من أسباب المغفرة. يعني حديث حمران هذا من أصح الأحاديث الصحيحين عن حمران. نعم. وروى عبد الرزاق عن حمران حمران مولى عن حمران أحسن الله ابن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك، ثم قال: هذا أكمل وضوء، أكمل وضوء ثلاثا ثلاثا، ولا زيادة، كل عضو ثلاث إلا الرأس فإن لا يثلث. نعم. أحسن الله إليك. ثم اليسرى مثل ثلاثا مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وفي سنن أبي داود عن عثمان في صفة الوضوء ومسح برأسه مرة واحدة. نعم، شيء من أمور الدنيا يعني. عنوان: وجوب غسل الرجلين دون المسح. قوله: وأرجلكم إلى الكعبين، قرئ وأرجلكم بالنصب عطفا على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس تقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لكن أدخل ممسوح بالمغسولات الدل على الترتيب، استدل به العلماء بهذا على وجوب الترتيب، لأن الله أدخل الممسوح بالمغسولات. لو كان الترتيب غير واجب لقال الله: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. لكن لما أدخل الممسوح بالمغسولات دل على وجوب الترتيب، وأنه لا بد من الترتيب، فإذا لم يرتب لم يصح الوضوء، لا بد من الترتيب. لو غسل يديه قبل الوجه فإنه يعيد اليدين بعد الوجه. إنسان بدأ الوضوء غسل يديه ثم غسل وجهه، نقول أعد غسل اليدين بعد الوجه حتى يحصل الترتيب، يكون غسلك اليدين قبل الوجه لاغي، لا بد من الترتيب. نعم، عفى الله عنك. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قرأها وأرجلكم يقول رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود وعروة وعطاء وعكرمة والحسن ومجاهد وإبراهيم والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان والزهري وإبراهيم التيمي نحو ذلك. وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة. قال وقرئ، وهذه قراءة ظاهرة في وجوب الغسل كما قاله السلف. نعم، وفي قراءة أثناء أخرى وأرجلكم، قراءتان: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، وقراءة الأخرى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكسر، هذه تعلق بها الرافضة كما سيأتي تجو بها على مسح الرجلين. نعم، وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العربي: جحر ضب خرب، وكقوله: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وهذا ذائع شائع في لغة العربي سائغ. وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض على المجاورة وتناسب الكلام، كما في قول العربي: كسرت أرجلكم لمناسبة رؤوسكم، على المجاورة وتناسب الكلام. نعم، كما تقول العرب، كما في قول العرب: جحر ضب خرب، وكقوله: ضب خرب، والأصل جحر ضب خرب، هذا جحر ضب خرب، خرب للجحر، وصف للجحر اسم مرفوع، لكن كسرت جرت لمناسبة الضب لأنه مجرور، جحر ضب خرب، والأصل جحر ضب خرب. نعم، عفى الله. نعم، وكقوله: عليهم ثياب سندس عاليهم، ثياب سندس خضر واستبرق. وهذا ذائع شائع في لغة العرب سائغ. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. إلا خضر، خضر عليهم، عاليهم ثياب سندس مرفوعة، خضر واستبرق. واستبرق هذه الأصل أن يقول واستبرق، لأن معطوف على السندس. عاليهم ثياب خضر سندس واستبرق، السندس نوع والاستبرق نوع آخر من الحرير، نوعان. وخضر مرفوعة لأنها وصف للثياب. عاليهم الأصل أن يقول عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، معطوف على سندس. قال واستبرق، فاستبرق للمجاورة، جاوز خضر. نعم، أحسن الله إليك. عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في غسل الرجلين وأنه لا بد منه. قد تقدم حديث أميري المؤمنين عثمان وعلي أمير المؤمنين، نعم، وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا على اختلاف رواياتهم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وكذلك هو في الصحيحين عن أبي هريرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعن عبد الله بن الحارث بن جزء ابن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ورواه البيهقي والحاكم، وهذا إسناد صحيح. الأقدام يعني لم تغسل الوضوء، الأقدام التي تغسل الوضوء ويل لها من النار. نعم، وعيد عن نعم بطون الأقدام يعني الأسفل، نعم، بطن القدم. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ارجع فأحسن وضوءك. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. وروى الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. ورواه أبو داود من حديث بقية وزاد: والصلاة. وهذا إسناد جيد قوي صحيح، والله أعلم. إشكال الحاشية تكلم عليه. فقالوا وقالوا: والذي فيه عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هو في سنن أبي داود والبيهقي. لكن قال ابن حجر في التلخيص في المسند والمستدرك تصريح بقية بالتحديد: وفيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقف عليه في المسند المطبوع ولا في أطراف المسند لابن حجر نفسه. وقد ذكر الحديث عن خالد عن بعض الصحابة، فلعله يكون في بعض النسخ دون بعض، والله أعلم. ورواه أبو داود، وكذلك رواه الحافظ جزم بأنه الحافظ وهذا السيف. وهذا قال: وهذا إسناد جيد قوي صحيح. فيك في اعتراض عليه؟ اعتراض من الحاشية؟ نعم، اعتراض على هذا، أقول إسناد جيد. قال ابن حجر أنا حتى ترك الكلام، المهم أن الحديث ثابت ما في إشكال. نعم، إسناد جيد. نعم، أي جزء إذا ثبت أي جزء ولو جزء يسير. نعم. عنوان ابن معدان أدرك بعض الصحابة. لا جيد، ما حسن جيد. نعم، أي هذا يسبغ الوضوء يدرك إذا خشى ينبع، ولهذا جاء يسبغ الوضوء في السبرات يعني المكاره، يسبغ الوضوء هذه من اللي ترفع فيه الدرجات، يسبغ الوضوء على المكاره حينما يكون الماء بارد أو يكون حار أو يكون الجو بارد، تجده قد لا يبلغ بعض الناس، لا إسباغ الوضوء على السفرات وعلى المكاره وعلى المشقة، على من ما يعني ترفع فيه الدرجات، وكذلك إذا خشي أن ينبع عنه ما يدرك. نعم، أحسن الله إليك. عنوان: الأمر بالتخليل بين الأصابع. وفي حديث حمران عن عثمان في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل بين أصابعه، وروى أهل السنن عن لقيط بن صبرة قال صبرة ابن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم، لأنه قد ينبو الماء بين الأصابع كذا، خلل حتى يبلغها الماء. نعم. المسح على الخفين سنة ثابتة. روى الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. وقد رواه أبو داود عن أوس بن أبي أوس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. وروى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي قال أنا أسلمت بعد نزول المائدة وأنا رأيت رسول الله يمسح بعدما أسلمت. تفرد به أحمد. يمسح على نعليه وقدميه، هذا محمول على أنه يعني نبال وتوضأ، محمول على أنها مستورة، يعني مستورة، لبس النعل على شيء مستور. في بعض الأحاديث أنه مسح على نعليه، هذا يحمل على أنه كان على طهارة، قال هذا وضوء من لم يحدث، لكن هنا فيه أنه بالع وتوضأ. نعم. تفرد به أحمد. وفي الصحيحين عن همام قال بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل تفعل هذا؟ فقال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش قال إبراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لفظ مسلم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول أن الآية آية المائدة فيها الوضوء والمسح على الخفين قبل ذلك، يحتمل أن هذا قبل المائدة، فكان يعجبهم إسلام جرير لأن جرير متأخر إسلامه بعد نزول المائدة، وقد رأى النبي يمسح على خفيه، فلا يكون هناك مجال لأن يقال أن المسح على الخفين كان قبل نزول آية الوضوء. لما قيل لجرير هل كان قبل المائدة أو بعد المائدة، قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، دل على أن المسح على الخفين ثابت بعد نزول آية المائدة. نعم. وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا. عنوان الأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء وللمريض. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. مما بعد، فهذه الآية الآية الكريمة آية عظيمة، ذكر الله فيها أحكام الوضوء وأحكام التيمم وأحكام الغسل، هذه أحكام عظيمة. وهذا الكلام من الحافظ رحمه الله كله يتعلق بالجزء الأول من الآية وما يتعلق بالوضوء. والله تعالى وجه الخطاب إلى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا كله يتعلق بالوضوء، والخطاب موجه للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون الأوامر، ولأنه لا يتوضأ إلا مسلم، يتوضأ هم المسلمون. يا أيها الذين قمتم إلى الصلاة، قال بعض العلماء إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فتوضأوا، وقيل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوه فتوضأوا وجوبا إن كنتم محدثين واستحبابا إن كنتم على وضوء. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أربعة أعضاء، الوجه واليدين والرأس والرجلين، يستعمل الماء في أربعة، ثلاثة مغسولة وواحد ممسوح، هذا هو الوضوء الشرعي. الاستنجاء والاستجمار قبل ذلك هذا ليس من الوضوء، هذا إزالة خبث، تطهير للمحل، متى ما خرج الإنسان بول وغائط طهر المحل في وقت الصلاة وغير وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة والمحل طاهر يستعمل الماء في الأعضاء الأربعة، وإن كان لم يطهر المحل يطهر المحل ثم يتوضأ الوضوء الشرعي. بهذا يتبين أن الاستنجاء والاستجمار ليس من الوضوء. بعض العامة كل ما أراد يتوضأ يغسل فرجه، يظن أن هذا من الوضوء. بعض العامة يضيف يظن أن الوضوء غسل فرجين ثم غسل وجه ثم غسل يديه ثم غسل، فيغسل فرجه سواء خرج منهما شيء أو لم يخرج شيء، هذا خطأ. غسل الفرجين عند خروج البول أو الغائط، أما إذا لم يكن إذا كان محل طاهر فلا حاجة. كذلك إذا نام النوم لا يستنجي، لا يستنجي ولا يستجمر، وكذلك أكل لحم الجزور ما يحتاج إلى استنجاء ولا استجمار. والكلام على الاستجمار وكذا وأن الاستجمار يكفي على الاستنجاء هذا معروف في محله. وهذه الأعضاء الأربعة هي التي يستعمل فيها الماء، والعلماء بيّنوا أخذ من هذه أركان الوضوء. أركان الوضوء غسل الوجه، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، ثم غسل اليدين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين، هذه أربعة. والخامس الترتيب بينها، لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات دل على وجود الترتيب. والسادس الموالاة بينها بأن لا يؤخر عضو حتى يشوف الذي قبله، لحديث صاحب اللمعة لمرنا أن النبي رأى رجلا في رجله قدر اللمعة أن يصيب الماء فأمره أن يعيد الوضوء. إذا كان الإنسان في رجله لمعة نسيها، إن كان الوقت قريب يغسلها، وإن كان وقت طال الفصل يعيد الوضوء من جديد، لأن الموالاة لا بد منها. فلا بد أن تكون متوالية، تغسل الوجه ثم تغسل اليدين ثم تمسح الرأس ثم توالي، متوالية بحيث لا ينشف العضو قبل غسل الذي بعده، بأن لا يؤخر غسل الوضوء حتى ينشف الذي قبله، إلا إذا كان هناك ريح شديدة تنشف الوضوء، هذا شيء عارض، لكن في الوقت المعتاد. فلا تؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه، ولا تأخر مسح الرأس حتى ينشف اليدين. مثلا واحد غسل وجهه توضا بعده توضا غسل وجهه وغسل يديه ثم راح يكلم الهاتف ويكلم الجوال، ثم رجع ومسح رأسه ورجليه، أو راح يشرب الشاي والقهوة وبعد ذلك راح يغسل يكمل الوضوء، لا ما يصلح. لا بد من الموالاة تكون متوالية، حيث لا يؤخر غسل الوضوء حتى يشوف الذي قبل. هذه أركان الوضوء: غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، والترتيب بينها لا يقدم بعضها على بعض، لأن الله أدخل المسوح من المسوح ثم أو الموالاة تكون متوالية. وسبق أيضا الكلام على وجوب النية، والنية لا بد منها، النية لا بد منها، ينوي، لكن النية ما تحتاج إلى تكلف لبعض الناس. إذا قمت لدورة المية هذه النية، كذلك إذا قمت للصلاة هذه نية الصلاة، إذا قمت للسحور في الصيام هذه النية، ما يحتاج تكلف. بعض الناس يتكلف وينطق بالنية، نويت أن أصلي خلف هذا الإمام، نويت أن أتوضأ، نويت أن أصوم هذا اليوم، كل هذا تكلف وليس عليه دليل. والتسمية مستحبة عند جمهور العلماء وواجب عند جمع من أهل العلم، لما يقول بسم الله فهي واجب مع التذكر، وإذا نسي سقطت، وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. وهذه الأعضاء لا بد من غسلها بأن يجري الماء عليها من غير إسراف، والواجب مرة. غسل الوجه كما سمعنا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحية، من اللحية والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وما فيه من شعر خفيف. الشعر الخفيف إذا كانت اللحية، إذا كانت لحية خفيفة بحيث يرى من وراء البشرة وجب غسلها، وإن كانت كثيفة تغطي البشرة يكفي غسل ظاهر الشعر. والتخليل مستحب سنة، وإدخال الماء في أثناء هذا مستحب. والواجب مرة، تعميم العضو مرة، واليد من رؤوس الأصابع إلى حتى يشرع في العضل يعممها مرة، إذا عممها بالماء يكفي مرة واحدة، سواء بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث، ثم الثانية والثالثة مستحبة. ولا يكفي المسح، إلا أن بعض الناس، أنه يوجد بعض الناس يمسح جميع الأعضاء، يأخذ يبل يده ثم يمسح وجهه، يبل يده ثم يمسح يده، رؤي. يقول بعض الناس في الحمامات في المساجد يفعلون هكذا، ثم يبل يده ويمسح، ثم يبل يده ويمسح، لا، ليس مسح، ثلاثة مغسولة تجري الماء يجري عليها لكن من دون إسراف. وأما الرأس هو الذي يمسح، تبل يديك بالماء ثم تمسح، أما الياء الوجه واليدين والرجلين ما يكفي، تبل يدك ثم تمسح، لا بد تصب الماء من غير إسراف تجري الماء. ولهذا قال تفلسغوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والحديث في هذا متواترة، والآية فيها قراءتان: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فالارجل تغسل، واذا كان عليه خفان تمسحان. والاحاديث متواتره في غسل الرجلين وفي المسح على الخفين، والرافضه لا يرون غسل الرجلين بل يرون مسح ظهور القدمين. عند الرافضة لا تغسل الرجلين، واستدلوا بالقراءة قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قالوا إنها لا يدليل على أنها تغسل، عطف الرجلين عطفت على الرأس والرؤوس ممسوحة والمعطوف على الممسوح ممسوح، فدل على أن الرجلين تمسحان. ولهذا الرافضة عندهم لا تغسل الرجلين وإنما يمسح ظهور القدمين ولا يمسح الخفين، أنكروا مسح الخفين وأنكروا غسل الرجلين. فإذا كانت الرجل مكشوفة عند الرافضة يمسحون ظهور القدمين مسح، وإن كان فيهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. واستدلوا بقراءة الجر، وأهل السنة وأهل الحق قالوا إن قراءة النص وأرجلكم نص في غسل الرجلين، وأما قراءة الجر وأرجلكم فيجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أنها محمولة على المسح الخفين برؤوسكم وأرجلكم، والجواب الثاني أنها محمولة على المسح الخفيف برؤوسكم وأرجلكم، ومعنى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم والباء إذا جاءت للصاق، والمعنى اغسلوها غسلا خفيفا لأن السرف يعتاد فيهما، ولهذا تقول العرب تمسحت للصلاة، المسح يطلق على الغسل الخفيف كما تقول العرب تمسحت للصلاة، ليس المراد تغسل يعني توضعت، وإنما عبر عنها بالمسح لأن السرف يعتاد فيهما كثيرا. وأما مذهب الرافضة مذهب باطل، والحديث متواترة في غسل الرجلين ومسح القدم كما يحدث جرير بن عبد الله البجلي أنه مسح على خفيه فلا توضأ، فقيل تمسح على خفيه؟ قال رأيت رسولنا، قال بعد المائدة أو قبل المائدة؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، يعني ما في مجال إلى يقول أن أحد يقول أن آية المائدة في غسل الرجلين وأن مسح خفين منسوخ في آية المائدة كان أولا. هذا جرير بن عبد الله مسح وقال رأيت النبي يمسحه ما أسلم إلا بعد نزول آية المائدة، دل على أن المسح بعد نزول الآية. فالحديث متواترة لأن الذين تواتر الأحاديث في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم مسحا وغسلا أكثر الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين ومسح الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية آية المائدة، والآية متواترة. ومع ذلك فالأحاديث الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسلا للرجلين ومسح الخفين أكثر عددا من الذين نقلوا الآية، بيّنوا ذلك أنه ليس كل الصحابة يحفظون الآية ولكن كل الصحابة يتوضؤون، ما في أحد ما يتوضأ، يتوضأ ويغسل رجليه ومسح الخفين، فهي من الحديث المتواترة. فالذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين المكشوفتين ومسحا للخفين أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية، وبهذا تبين بطلان مذهب الرافضة في هذا وأن مذهبهم باطل وليس لهم تعلق في قراءة الجر، لأن يعني قراءة الجر محمولة على المسح على الغسل الخفيف أو على مسح الخفين إذا كان فيهما خفان. والمسح الخفين هذه من الأمور صارت مسألة عقدية، ولهذا ذكره العلماء في كتب العقائد يقولون ونرى المسح على الخفين. ما مقصود العلماء حين يذكرون في كتب العقائد؟ معنى مسألة فرعية كانت تذكر في كتب الفقه، لماذا ذكرت في كتب العقائد؟ قصد العلماء من ذلك الرد على الرافضة، لأن الرافضة عندهم عقيدة وهي أن الرجلين لا تغسلان، لا ولا أن الخفين أن ينكروا المسح على الخفين، فيقول العلماء في كتب العقائد ونرى المسح على الخفين، يعني خلافا للرافضة الذين يرون عدم المسح على الخفين. وكما قلت لكم أن الرافضة لا يرون المسح على الخفين ولا يرون غسل الرجلين، لا يغسلون الرجلين ولا يمسحون الخفين، بل إن كانت الرجلان مكشوفتان يمسحون ظهور القدمين، وإن كانت الرجلان فيهما خفان وجب خلع الخفين ومسح ظهور القدمين. وهذا باطل، هذا من أباطيلهم. نعم. إيش ما يقول هذا؟ يقول إيش؟ نعم، لا خالف قال وامسحوا برؤوسكم. كما أن من المخالفة مخالفة الرافضة أيضا الآية أن الرافضة يرون أنه في كل رجل كعب واحد، وهذه السنة يرون في كل رجل كعبان، يعني الله قال إلى الكعبين، في كل رجل كعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم، هذا كعب وهذا كعب. والرافضة يقولون في كل رجل كعب واحد، ويرون أن الكعب هو العظم اللي عند معقد الشراك تمسح من هنا إلى هنا، هذا كعب واحد. وهذا باطل، لأن يعني حتى مخالف للغة، لأنه لو كان في كل رجل كعب واحد لقال الله إلى الكعاب واغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعاب، كما قال إلى المرافق، قال لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، قاعدة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، لما قال أيديكم المرافق بالجمع تقتضي في كل يد مرفق، ولو كان في كل رجل كعب لقال إلى الكعاب في المرافق، فلما قال الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبين. أغسلوا وجوهكم وأيديكم ما قال المرفقين قال المرافق، يعني في كل رجل في كل يد مرفق، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، تقتضي أنه في كل يد مرفق قبل الجمع بالجمع. ولما جاء في الرجلين ما قال واغسلوا وأرجلكم إلى الكعاب، قال إلى الكعبين، لو كان في كل رجل كعب لقال إلى الكعاب، لأن مقابلة الجمع تقتضي القسمة تقتضي في كل رجل كعب، لكن فلما قال إلى الكعبين دل على أنه في كل رجل كعبان وهما العظمان الناتئان من جانب القدم. وأما الرافضة يرون أنه في كل رجل كعب واحد وهو العظم الذي في معقد الشراك عند مفصل الرجل من الساق، يمسح هكذا تمسح بدون غسل. على كل حال الرافضة يعني قوم لا يعول على أقوالهم ولا على اعتقاداتهم، لكن العلماء يبينون هذا حتى لا يلتبس الأمر على أحد من أهل الحق من السنة. نعم.